موجبة مع كلية سالبة، فالكلية والجزئية هي ناتج جزء والموجب والسالب هي ناتج ايه؟ سالب، يبقى في النتيجة جزئية ايه؟ سالبة. يبقى هذه القاعدة مثلا في الشكل الأول بنحتاج إليها في الضروب الثاني والثالث والايه؟ والرابع، وهو إذا ما اختلفت المقدمتان في الكلية والجزئية أو في الإيجابي والايه؟ والسلب، وسبق أن شرحنا ذلك تفصيلا في دروس القياس التي مضت. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، أقول الخفة السلب والجزئية، لأن يعني ما بنقول تتبع والأخذ، فما هي الخفة؟ قال الخفة السلب والجزئية، والشرف الإيجاب والكلية، يعني في مقابل الخفة الشرف، فالخفة السلب والجزئية والشرف الإيجاب والكلية. قال فإذا اشتملت مقدمات القياس، إذا اشتملت، لأنها قد لا تشتمل كما في الضرب الأول من الشكل الأول. قال فإذا اشتملت مقدمات القياس على خفة فالنتيجة تابعة لذلك، يعني تابعة لتلك الخفة، يعني لو موجب سالب دائما النتيجة تبقى سالبة، ولو جزء موجب وكلي يبقى دائما النتيجة إيه؟ جزئية، لأن الجزئية والسلب هما الخفة الثانية. قال فخفة السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية. كنا نحتاج طبورة والله عشان نعيد تاني كده بسرعة. فخفة السلب وجدت فين؟ في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية. لأن الضرب اللي هو بيتكلم عنه ده لما بتكون كلية موجبة مع كلية سالبة. كلية موجبة مع كلية إيه؟ هذا هو الضرب الثاني من الشكل الأول. والخفة موجودة فين؟ في المقدمة الكبرى اللي هي الثانية. لأن إحنا قلنا كلية موجبة دي الصغرى، وكلية سالبة الكبرى، فالخفة موجودة في الثانية وهي السالبة. قال ولذلك كانت النتيجة سالبة كلية. لأن كلية وكلية هتبقى كلية إلا في يعني في أربع حالات، في الثالث والرابع، الشكل الثالث والرابع، وبعدين جزئية موجبة وسالبة هتدي إيه؟ سالبة. فكلية موجبة مع كلية سالبة فالنتيجة تكون كلية سالبة. فهنا يبقى احتاجنا للقاعدة ولا ما احتاجناش؟ احتاجنا للقاعدة. طيب قال وخفة الجزئية في الضرب الثالث منه في المقدمة الأولى. والضرب الثالث ايه من الشكل الاول؟ ان بتكون الاولى جزئيه موجبه والثانيه كليه موجبه. الضرب الثالث الصغرى جزئيه موجبه والكبرى كليه موجبه، يبقى موجب وموجب، بس السته موجوده في الصغرى في الاولى يعني وهي الجزئيه، فلذلك كانت النتيجه موجبه جزئيه، يعني تبعت الايه؟ الجزئيه. احنا قلنا جزئيه موجبه وكليه موجبه، جزئية وكلية يبقى النتيجة جزئية، وطبعا الموجبة وموجبة فالنتيجة ايه؟ موجبة. واضح يا شيخ؟ طيب قال واجتمع الخفتان في الضرب الرابع. الضرب الرابع فيه خفتين، واحدة في الصغرى اللي هي الجزئية، واحدة في الكبرى اللي هي السالبة. قال واجتمع الخفتان في الضرب الرابع منه، الجزئية في المقدمة الأولى والسلب في الثانية، لأن الضرب الرابع هذا بيبقى المقدمة الأولى جزئية موجبة والمقدمة الثانية كلية سالبة، يبقى فيه سلب في الأولى اللي هي جزئية، جزئية موجبة السلب فيها هو الجزئية، واللي بعد الدرس. والخفة في المقدمة الثانية هي السلب، لأن الثانية كلية إيه؟ كلية سالبة، والنتيجة تتبع الأخذ من المقدمات. فالأخذ في الجزئية والكلية هي الجزئية، والأخذ في الإيجابي والسلب هو الإيه؟ السلب. فلذلك النتيجة في الضرب الرابع تكون جزئية سالبة. قال واجتمع الخفتان في الضرب الرابع منه، يعني من الشكل الأول، الضمير عائد على الشكل الأول، الجزئية في المقدمة الأولى والسلب في الثانية، ولذلك كانت النتيجة سالبة جزئية. وقوله زكن بمعنى علم، زكن بمعنى إيه؟ علم، يعني هكذا علم ان النتيجه بتتبع الاخذ من المقدمتين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، وهذه الاشكال بالحملي مختصه وليس بالشرطي. هذه ايضا يعني

هو قوله أن الباس آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارح. ده كده القياس الأول. ودلوقتي هو فيه ثلاث جمل والنتيجة. ايه الثلاث جمل اللي موجودين قدامنا؟ أن الباس آخذ للمال خفية، دي الجملة الأولى. وكل آخذ للمال خفية سارح. وبعدين والسارق تقطع يده، يبقى النتيجة أن الباس تقطع يده. يبقى ثلاث جمل، الجملتان الأولى والثانية قياسة من الشكل الأول، أن الباس سارق، أن الباس آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. فده كده المقدمتين الأولى والثانية. طب ما نتيجة هذا القياس؟ أن الباس سارق، لأنه آخذ المال خفية واللي بياخد المال خفية سارق، يبقى أن الباس إيه؟ سارق. هذه نتيجة القياس، فالنتيجة هنا محذوفة من هذا القياس، وممكن ده يصلح مثالا على حذف النتيجة، ان النتيجة هنا محذوفة من ايه؟ من القياس. طب والنتيجة دي هي نفسها بقى ايه؟ هي الاولى في القياس الثاني. يعني القياس الثاني حقه ان يقال هكذا، ان الباس سارق وكل سارق تقطع يده، فالنباس تقطع ايه؟ يده. بل لكن النباس سارق هذه ليست ايه؟ ليست موجودة. يعني قاعد كتابة الجمل يعني عندك في ورقة، هتجد ان في القياس الثاني قولك ان النباس سارق غير ايه موجود، اللي هو يعتبر اللي هي الصغرى في القياس الثاني. النباس سارق والكبرى كل سارق تقطع يده، صرح بها، والنتيجة هي النباس تقطع ايه يده. يبقى هنا حذف المقدمة الصغرى من القياس الثاني، اللي هي بذات الوقت نتيجة القياس الايه؟ البسيط الاول. واضح يا مولانا؟ فاهمين؟ نعم. فلذلك قال رضي الله عنه، فقولنا وكل سارق تقطع يده، اللي هي الجملة رقم ثلاثة، لو رتبت الجمل كده تحت بعضيها هيبقى الجملة الثالثة دي كبرى لصغرى محذوفة، اللي هي ايه بقى الصغرى المحذوفة؟ ان الباس سارق، اللي هي نتيجة الايه؟ المقدمتين الأولى والثانية. نتيجة الأولى والثانية هي أولى القياس الثاني. فاهمين يا شباب ولا مش فاهمين؟ ثاني يا بني. فده كده مثال على حذف الصغرى في قياس المركب. طيب ناخذ مثالا على حذف الكبرى اللي هي الثانية. قال ومن حذف الثانية قولك الإنسان ناطق فهو حيوان. تيجي في ساعتها كده تقول ايه؟ الانسان ناطق فهو حيوان. يبقى ذكرت مقدمة وذكرت النتيجة مباشرة، والنتيجة هذه لا تنتج الا من مقدمتين فيهما حد متكرر، فنحذف المتكرر ونحصل على النتيجة. فانت حذفت المقدمة الثانية فقلت الانسان ناطق، وكان حقك ان تقول ايه؟ وكل ناطق حيوان، فهنا الإنسان حيوان، لكن أنت حذفت هذه المقدمة الكبرى للعلم بها. طيب. قال ومن حذف النتيجة قولك العالم متغير وكل متغير حادث في جواب ما الدليل على حدوث العالم. واحد بيسألك ما الدليل على حدوث العالم، فأنت جيت قلت له الدليل العالم متغير وكل متغير حادث، ذكرت المقدمة الصغرى وهي قولك العالم متغير، والكبرى كل متغير حادث، ولم تصرح أي لم تذكر النتيجة للعلم بها بدلالة السؤال ما الدليل على حدوث العالم. فاهم يا مولانا؟ قال وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا. ممكن إحدى المقدمتين تحذف والنتيجة تحذف، لكن مش تحذف بقى المقدمتين والنتيجة، لأن مفيش حاجة خالص، إنما ممكن تحذف إحدى المقدمتين وتحذف النتيجة للعلم بهما. قال كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أو ده قياس استثنائها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية شرطية. لو كان وجواب الشرط لا فتدفع، فيها مقدم وفيها ايه تاجي، خلاص كده. فبقية الكلام مطوي ومفهوم، اللي هو ايه بقى بقية الكلام؟ لكنهما لم تفسدا،

يعني كانت نظرية فانتهت في الآخر إلى مقدمة ضرورية. قال ولكن فسادهما منتفل فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود وما يترتب عليه. يعني أصلا إحنا بنقول اللي هيؤدي إلى فساد السماوات والأرض كذا وكذا كل المقدمات اللي السابقة. فإذا كان الفساد منتفي يبقى كل اللي قبليه إيه؟ منتفي. قال فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود، لأن أصلا كل فساد السماوات والأرض مبني على أي شيء؟ على تعدد الآلهة، وتعدد الآلهة مبني على الافتقار إلى المصدر، والافتقار إلى المحدث مبني على الحدوث، والحدوث مبني على جواز الوجود، على جواز الإيه؟ فطالما جواز الوجود أدى إلى باطل تمام كده، يبقى هذا جواز الوجود أيضا إيه؟ باطل. فلو كان جواز الوجود باطلا يبقى النتيجة المطلوبة إيه هي؟ إن الوجود واجب وليس جائز. إذا كان جواز الوجود هيؤدي إلى إيه؟ باطل. إلى الباطل اللي هو فساد السماوات والأرض، أو إلى يعني أنهما يعني شهيدة لم تفسد. ولو كان الوجود جائزا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لفسدت السماوات. فحيث إن السماوات لم تفسد يبقى مسألة إن الوجود جائز اللي أدى إلى هذه النتيجة أيضا فاسدة وباطلة. وإذا ثبت فساد أو بطلان جواز الوجود يجب عندنا وجوب الوجود، لأن الوجوب والجواز متنافيان، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا ارتفع واحد منهما ثبت الإيه؟ ثبت الآخر. واضح يا شيخ؟ قال فثبت وجوب وجوده تعالى، فانتهينا إلى مقدمة ضرورية وهي لو تعدد الإله لفسد به السماوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.